بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نرد. وبعد ما حكم من رجع من عرفات ولم يقضي الليل بمزدلفة؟ شلون رجع من عرفات؟ يعني بعد غروب الشمس. إذا كان بعد غروب الشمس نعم، يعني قضى جزء من الليل في عرفة، يوم عرفة. قال ولم يقضي الليل بمزدلفة، يعني لم يبت لكن ما مر مزدلفة. يعني السؤال ما هو واضح. صاحب السؤال إذا كان يعني يحب يبين نسأله يجيب على الأسئلة قبل، يعني ما مر على مزدلفة نهائيا، ما مكث فيها قليل. إذا كان يعني ما جلس إلى نصف الليل في مزدلفة فقد أخل بالمبيت بمزدلفة، وعليه أن يجبر ذلك بدم. قال رجع إلى بلده الأصلي ولم يصم 3 أيام في موسم الحج ولا 7 بعد رجوع إلى بلده الأصلي، فما حكم الإسلام في هذا؟ يبعث بهدي، يبعث بدم يذبح في الحرم، في حدود الحرم، ويوزع على مساكين الحرم. كل يعني دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو منكم التفصيل إيش في مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد. يا إخواني، أنا قلت الجهل الذي يعذر به صاحبه هو جهل من استفرغ وسعه وبذل جهده فلم يوفق للصواب. أما من أعرض عن الذكر بعد إذ جاءه، لم يتبع الذكر ولم يستقصه وأعرض عنه، أو فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم لكن ما يعرف معنى الإسلام، هذا مفرط، فرط في معرفة ما لا يسعه جهله وفجهل بسبب تفريطه. من كان جهله بسبب إعراضه أو بسبب تفريطه فلا يعذر بجهله. يعني كلام مختصر جامع أدعى لأن نفقهه. يعني جهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. نبين الجهل الذي لا يعذر به، وهو الجهل الذي نشأ عن التفريط فيما لا يسعه جهله، عن التفريط في معرفة ما لا يسعه جهله، أو أعرض عن التذكير وسد على نفسه باب الاستجابة والقبول، فهذا لا يعذر بجهل نشأ عن بسبب إعراضه أو تفريطه فيما لا يسعه جهله. يقول ما حكم من يتكلم في أعراض الناس؟ أعوذ بالله، هذا مغتاب يزعم النصيحة للمنهج، هذه من خدع الشيطان والعياذ بالله، هذه من خدع الشيطان. وأنا أوصي بقراءة رسالة جميلة جدا لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذه يعني حقيقة في طبعتها الثانية مستوفية، وفيها نصيحة جزاه الله خيرا، وأوصي يعني بأن يطلع عليها، ولعل الشيخ أبي أنس عنده كمية منها أو يطلب من الشيخ. أي نعم، وهذا أيضا تكليف يحتمله. أي نعم، لأنه جزاه الله خير من خواص تلاميذ الشيخ فيما أظن. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى البراء والولاء؟ هذا أمس سئلنا عنها. البراء من الشرك وأهله، والولاء للتوحيد وأهل التوحيد وأنصار التوحيد. أما من شرق بالتوحيد فهذا ما حقق الولاء والبراء، أو أساء الظن بأنصار التوحيد فهذا ما حقق الولاء والبراء. ما هو حكم الإحرام من التنعيم يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: الخروج من مكة ما يفعله الناس من خروجهم من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة ليس بمشروع، ليس بمشروع، وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ويقول: خذوا عني مناسككم، وجميع من معه لم يفعلون، لم يفعلوه. وأيضا عبد الرحمن بن أبي بكر لم ينقل لنا لما ذهب بأخته عائشة لتحرم من التنعيم، لم ينقل لنا أنه أحرم وقال: اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة ثانية، اكتفاء بالعمرة الأولى. أما عائشة فهي لأنها لم يكمل لها أن تقضي عمرتها التي أحرمت بها مفردة قبل الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. ثم إنه عليه الصلاة والسلام افتاها بأنه يكفيها الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها، لكنها أرادت أن تنصرف بحج منفرد وعمرة منفردة مثل صويحباتها. يقول: ما حكم أن أحد يشتغل في مصرف يتعامل بالربا مع العلم أن شغله لا دخل له في معاملات الربا؟ الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، إذا لم تكن من هؤلاء على كل حال إن شاء الله ما عليك شيء. أما مسألة العمرة وتكرار العمرة فسبحان الله، هذه يعني لازمة أو لزمة ما ينفك منها، بينما لو فقه بقاؤهم في مكة وطوافهم حول البيت وصرف الوقت في التعبد في المسجد الحرام أفضل له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. على كل حال، يقول: ما صحة القول أنه من دفن في المدينة لا يعرض في قبره حتى تقوم الساعة؟ إيش معنى الكلام هذا؟ ومن دفن بمكة لا يعرض؟ يا أخي، المقدسات لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرأة عمله. دفن في المدينة منافقين، ودفن في المدينة كفار، يعني بشرط أن يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد حديث: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، لكن مرابطته بالمدينة هو من أجل أن يتبع السنة وأن ينهل من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم نهلا صافيا. من كان هذا قصده وهذا مراده وصبر على اللأواء وصبر على الأثرة وصبر على يعني ولم تغره الدنيا ولم يخرج من المدينة رغبة عنها، فهذا إن شاء الله موعود بالخير وموعود بالأجر. ما حكم من إيش يتزوج بامرأة متبرجة ثم يحتجبها أو ثم يحجبها؟ جزاه الله خير. على كل حال، التبرج يعني معصية، لكن إذا كانت مسلمة. أما إذا كانت كافرة، يعني جحدت شيء معلوم من الدين بالضرورة، إذا كانت كافرة الله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لكن إذا كانت مسلمة لكن عندها يعني تقليد يعني فيه تبرج ثم هو استطاع أن يقنعها في الحجاب، فهذا يعني عمل خيرا ويرجى له خير إن شاء الله. هذا يريد أن يداخلنا مداخلة، وعلى كل حال يعني لنا وقفات عند هذه المداخلة، ولهذا يعني ما نحب أن نفتح باب فيها، لأنه مطول علينا كثير، وكأنه يريد أن يفرض يعني ما كتبه، وما ذكر اسمه محارب قديم وكذا. وهذا مثل الهواتف التي لا يدرى من صاحبها، إذا كان يعني مصرا فيذكر اسمه على وقت آخر غير هذا الوقت أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تقليد أصوات القراء بدون تشدد وتنطع، إنما هذه ميزة عند بعض الناس؟ أكل حال، حسنوا أصواتكم القرآن من غير يعني تكلف، ترتيل القرآن وتجويده مطلوب. يقول حكم الوتر في مسجد مرتين، لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة يعني بالنسبة للشخص. أما مثلا المسجد يوتر فيه جماعة أول الليل ويوتر فيه جماعة آخرين آخر الليل فلا بأس. ما موقف طالب العلم من الخلاف بين العلماء؟ العلماء الخلاف بينهم خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، يعني منهم من أعطاه الله بصيرة قوية ومنهم من كانت بصيرته أقل من هذا، كما هو الشأن في أبصارنا، أحدنا حاد البصر والثاني ضعيف البصر، وهكذا هي مواهب يقسمها الله عز وجل. والفقهاء الأربعة اختلافهم ليس اختلاف تضاد ولكنه اختلاف تنوع، وما منهم فقيه ولا عالم من علماء المسلمين يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه مثل تكفير تارك الصلاة. على كل حال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالذين يرون كفر تارك الصلاة عمدا أراهم أسعد بالدليل من غيرهم، لأنه يعني كيف يقول إن الصلاة، كيف يقر بوجوبها ويتعمد تركها؟ يعني خرجت من بلدي لعمل عمرة وأريد هذه العمرة أشغلتنا. يا أخي إذا عمل عمرة لا يخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع. نفس عمرة ونفس رواية، يعني سبحان الله. يسأل عن الجمع، يقول يعني وصلنا من جدة إلى المدينة يوم الخميس بعد الظهر وننصرف اليوم الثلاثة، يعني ستقيم أكثر من 4 أيام، فأنت مقيم، لا يجوز أن تقصر ولا يجوز أن تجمع ما دمت في المدينة حتى تسافر. يعني من أقام في مكان أو أراد أن يقيم أكثر من 4 أيام فهذا ليس مسافرا ولا يترخص. هذا يقول في بلادنا الحكم للدستور وهو مستمد من قانون غربي، فهل يكون أو تكون البلاد بلاد كفر؟ وهل تجب الهجرة وإلى أين؟ وما حكم من يجبر الناس على تطبيق الدستور من الجنود والعسكر؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن يوسف وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني هذه البلاد التي تحكم بالدستور لولا أن مجتمعها قبلوا الدستور وانتخبوا رئيسهم على أساس الدستور ما حصلت لهم حكومة على هذا المنوال. فالأولى أن يعني يراجعوا أنفسهم وتنشر الدعوة فيهم، الدعوة إلى الله عز وجل والإسلام، حتى إذا قبلوا الإسلام تغير الأمر تلقائيا. وما أكره عليه الإنسان وهو عقيدته ثابتة ومستقرة فإن شاء الله هذا لا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي خيل أريد تلقيحها مقابل مبلغ من المال، يجوز أم لا؟ الله المستعان. عسب الفحل يجوز بيعه؟ عسب الفحل وهو يعني مثل هذه المسألة، تلقيحة مقابل كأنك تأخذ أو تبيع عسب الفحل، وهذا لا يجوز. قال والدته كبيرة في السن وتشكو من مرض شديد ومن عدم الرؤية، نسأل الله أن يحسن الخاتمة لنا ولها. قال أريد عمل عمرة. أي نفس الشيء، إذا عملت عمرة لنفسك وجئت، إذا كنت اعتمرت سابقا فاجعل مجيئك هذا لتعتمر عنها من الميقات، إذا كنت في المدينة من ميقات أهل المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توضيح مسائل المرور من أمام المصلي. أي نعم، لا يجوز، يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كان وضع له سترة بينه وبين سترته. لكن إذا كان هناك ضرورة اختناق المصلين اختناق الناس فيعني الضرورة تقدر بقدرها، أو مثل المسجد الحرام يحتاجون إلى أن يذهبوا للطواف ويطوفون، فمثل هذا يعني يرخص فيه. نعم، المار المتعمد وله مساغ لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، حتى ورد لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو أكثر أو أقل. على كل حال يدل على يعني خطورة الأمر. في هذه في مسألة المسألة تكلمنا عليها في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه يعني قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر دون كفر كما فصلنا في الدرس قبل قليل، وهو مسجل، من أراده يأخذ التسجيل ويتأمل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل اتباع الهوى في الحكم بغير ما أنزل الله يخرج مما قلنا؟ إذا كان هوى مع أن عقيدته مستقرة فهذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة. وهل هو في كل مسائل إيش؟ ما أم أنه يكفر في حالة حكمه؟ لا، مهم، ليس في كل، في هذا الحكم الذي حكم به. أي نعم، في هذا الحكم الذي حكم به إذا كانت عقيدته مستقرة لكن عصى، يعني غلبه الهوى أو غلبه خوف يعني من غير الله عز وجل، فهو يكون عاصي بشرط أن تكون عقيدته ثابتة بأن ما أنزله الله هو الأصلح للناس في كل مكان وزمان. مسافر يقصد يقصر، فإذا صلى خلف إمام التراويح فهل يصلي ركعتين؟ يعني يصلي الفريضة خلف ركعتين؟ اختلفنا على السنة، يصلي ما بذمته ولا تلزمه الجماعة ولا يحتاج أن يلفق، يعني يصلي إذا كان مثلا عليه الفريضة ولم يدركها يصلي الفريضة، إذا كان مسافرا يصليها قصرا. أي نعم، إذا صلى مع الإمام التراويح فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما بال الناس يأتمرون من التنعيم؟ هذا يعني كأنه يعترض الحل. ألم تعتمر عائشة؟ نعم، عائشة لها ظرف خاص، الذي ظرفه مثل ظرف عائشة يسعه ما يسع عائشة رضي الله عنه. والشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح ذكر أن خروج الناس، يعني ما يفعله الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم بتكرار العمرة، هذا غير مشروع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشخص مصاب بسرطان القولون شفاه الله، شفانا الله وإياه، وإذا مرضت فهو يشفي، ويريد إجراء عملية وجلسات علاج إيش وجلسات، وتكلف العملية والجلسات ما يقرب من 90,000 ريال، وهو يمتلك ورشة ميكانيكا وله 4 أولاد، منهم 2 يعملون وطفلين، فكل إيش فهل يجوز أن نعطيه من زكاة المال مع أنه في حالته المادية متوسطة؟ ما وضح السؤال، يعني هل هو العملية، هل هو من أصحاب الزكاة الثمانية، فقير أو مسكين؟ لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، ما أدري يعني